تصد وحشتي وشش. عن عائشة رضي الله عنها قالت شكست عائشة خديجة رازبة يقوتي لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وقته في غنبر جرام بي صلاة خديجة بن وإيشاوي دجوار بي قال قوت أصل الناس أري عالمي نبيش كليا قلنا لا ما قوتنا هم ينتظرونك أو يلهبيوتا. قال قوت وان بعوا لي ماء في المخضب بمن هندك أو بي ابكنا مخضبي أوجك أمانك. قالت قوت ففعلنا مجك هند أمان هندك أو بكري فاغتسل سري خشش فذهب لينوء فأغمي عليه بيا رب تبا بس فشتي هنجي هشخونم ثم أفاق فشتي هنجي هشخوبو. فقال صلى الله عليه وسلم أصل الناس صحكني كانت نذيش السر بلي بيغنبري بصلاوة خديلي بن حتى ذي حالتي دا قوت أري عالمي نذيش كريا. قلنا لا ما قوتنا هم ينتظرونك يا رسول الله أي رسول خدي أوي الهذيوتا. قال قوت بعوا لي ماء في المخضب هندك أوضب من بكنا مخضبي. قالت قوت فقعد فاغتسل رين اشتخار وسري خشش ثم ذهب لينوء فأغمي عليه جارك ودرابه يعني محاولك الرب تبا جارك ودهاش خنما ثم أفاق اشتهنجي هشياربو. فقال وقوت أصل الناس أرع عالمين بشكريا. قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله ما قوت نخر يلهذ يتأي خاص بخده. فقال قوت بعوا لي ماء في المخبط بمن هندك أوذي أبكان أماني. فقعد فاغتسل وين اشتخار وسري خشش ثم ذهب لينوء فأغمي عليه جارك ديفيا رب تباهش خنما ثم أفاق فشله انجهش ياربو. فقال جارك ديقوت أصل الناس أري عالمي خلكين بشكر. فقلنا لا ما قوت نخر هم ينتظرونك يا رسول الله أي رسول خد أو يلهذيوتا. والناس عكوف في المسجد وعالم يكون بالمزقفة الهذية في غنبري صلاة خد ليبن ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء الآخرة بنبيج عيشة يدو ماهيك يعني نبيج مغرب نبيج عيشة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في غنبري صلاة خديلابن جاب أبو بكر هنا تقوتي بأن يصلي بالناس تنبيج البري عالم بكر. فأتاه الرسول قصد في غنبري صلاة خديلابن هاتنك أبو بكر فقال قوتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس عندك قصد خديا صلى الله عليه وسلم أمر تتكتن بهندة نبيج البري عالمي بكي يغنبري أو يختيارك عليه السلام. فقال أبو بكر وكان رجلا رفيقا أن رقيقا أبو بكر قوت وأبو بكر بخوض ظلامك دل نازق بو يا عمر صلي بالناس أي عمر تنبيج البري عالمي بكي شنك أبو بكر نوع عذرك بخودي. فقال له عمر عمر قوتي أنت أحق بذلك تبتر حك هاي تنفيج البري عالم بكي وتبتر يهجي بهند. فصلى أبو بكر تلك الأيام أورج أبو بكر نفيج البري عالم كر ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة اشتهنج جارك جارة بغنبر صلاة خدي ليبن ديت لشيبي بشكي سبك بي. فخرج بين رجلين نفبين دزل مدى دركت أحدهما العباس إيكش ونهردك عباس لصلاة الظهر أجبر نفيجا نفي وأبو بكر يصلي بالناس وأبو بكر ينفيج البري عالمتك. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر وقت أبو بكر عليه رضوان الله في غنبر خدديتي عليه السلام أبو بكر فيا بشبشكي بيتا. فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر في غنبر صلى الله عليه وسلم بن إشارات داي وقوتي بشبشكي نأي والجهة خوبة. قال فيغنبري صلاة خدي ليبن قوتا هردو ظلامة أو ظلامة فيغنبري إنا إنا مزقفته أجلساني إلى جنبه من أبنا نكوي دأس النكوي أبرين مخار أبطانش لويفا. فأجلساه إلى جنب أبي بكر أو انهردوك فيغنبري برصلاة خدي ليبن حتى دانا إنا أبرخ أبو بكر بي. قال قوت فجعل أبو بكر يصلي بجاء أبو بكر نذيش تكر وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويشاف النبي في غنبري تكر صلاة خدي ليبن إمام بي رسول خدي بو صلاة خدي ليبن والناس بصلاة أبي بكر واعتماد عالمي السر نبي أبو بكر بو السر تبليغ ويبو وقت ويدن يخو بلند تكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد وبيغمبر يرينشتي بوصلاة خدي ليبي.